حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءه القران بالركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم الدمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد إذا كانوا يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض كل يناجي ربه. كان هذا بعض مباشر رمضان جماعة يصلي جماعة ولا يجهر بعضهم على بعض كلكم بما يجهر يعني يخفض حتى لا يهوش بعضهم على بعض هكذا في الصف الصفوف لا يجهر حتى لا يشوش على المصلين والقراء. آية ثم من القرآن آية مستقلة من هم من الفاتحة ولا من غيرها إلا من سورة النمل بعض آية من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل آية مستقلة أمام كل سورة ليست من الفاتحة ولا من غيرها مستقلة إلا براءة فليس لم تستقر قدامها ولكنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هو بلاد فيها أمثال الترج قد يكون ضبطها أحد وكسر ضبطها عندك قصي نعم اللبس القصي اللبس القصي نعم بفتح القاف والله وكسر نعم بفتح القاف وتشديد السين والياء المكسورة بس سورتين هذا معروف فتح القاف نعم نعم نعم إذا كان يجتمع له فلا بأس يرفع صوته يسمعون أما مع الصف والناس قد يستمعون له قد يشغلهم ويصلون أو ناس يقرؤون حوله لا يخسر لا يجهل يراعي المصلحة إن كان يجتمع له فلا بأس إن كان لا يجتمع له فلا ناس يقرؤون لا يجهل عليهم أو يصلون لا يجهل عليهم. نعم لبس البرانس لا بأس ثياب المغربية هذه غالة مغربية لها رؤوس لا بأس. نعم وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه يعني يسرون بها كانوا يجهرون بها. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنا نسمع قراءه عمر بن الخطاب عند دار ابي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. يا اجتهاد من هذا الطالب الصواب ما يقضيه آخر صلاة قال فأتمه فإن كان فاتها تسعة ثلاث جهر فيما يقضي في الأولى فيما يقضي ثم أسر في الثنتين وإن كان فاتها ثنتان يسر في الثنتين التي يقضيها. نعم من عشاء. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. نعم. باب القراءة. لا السنة السر بها، السنة السر بها إلا إذا كان ما نفي إخفاءه يبينهم، وإن جاء بعض الأحيان يبين لهم لا بأس، لكن السنة السر بها. نعم. إذا كان أبو هريرة يجهر بها يخبر أن أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود على أن بعض الأحيان تعليم. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. كان عروة ما أدرك الصديق، أو عروة ما أدرك الصديق، انقطاع. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق هذا منقطع، لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان، لكنه ورد عن أنس وغيره، فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره. صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فقيل له حين سلم كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، كما في حديث أنس، وإنما طول لعلمه برضا من خلفه. وأدخل مالك هذا هنا للدلالة على أن قراءة الصبح طويلة، على هذا يصح استعمال الآثار في التغريس والإسفار بالصبح، لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسا، ثم طول حتى أسفر، على أن حديث عائشة السابق إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بموطهن ما يعرفن من الغلس، يدل على التعجيل. وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة، لأنه لم يبلغ أنه صلى الله عليه وسلم فعله. ذكر ابن عبد البر أو بلغه وحمله على بيان الجواز، وهذا أولى. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. زيادة في الإسناد، قال فيها مالك أصحاب هشام. الحديث الذي يليه مالك الحديث أنس. لبيك مالك الحديث أنس سهل. لا ما تراه ما خرجه ماشي. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصبح، ثبت في الحديث الصحيح أنه قرأ في أم الفتح سورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى أو عيسى أخذ الشعلة فركع. والله والله أعلم أنه كملها في الركعة الثانية سورة المؤمنون، وهذا من أطول ما قال في قراءة الصبح، كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بعض الأحيان بقاف. السنة فيها تطويل من طوال المفصل، لكن تكون بغلس، الأفضل يكون بغلس عند اختيار ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا هو الأفضل. نعم. يتصور قراءتها، يمكن تقرأ يقرأها قارئ في نصف ساعة قراءة حسنة أو ثلث ساعة، السفرة طويلة حوالي ساعة ونصف تقريبا حوالي. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، لكن كان ما كان يحتاج نظر في سند أنس، في رواية أنس في حال السند. وبكل حال فالسنة مراعاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، من طوال المفصل من الإسقاط طلبة الساعة والذاريات وأشباهها وما يشبه ذلك، لما قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، ولا سيما عصرنا هذا. اللهم المستعان. نعم. نعم. يبتدئ الغلس وينتهي الغلس، لكن يكون ضياء الصبح واضح بين، يقول يصبح الصبح يكون واضح. كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه هما ومسجد النبي ما في مصالح ما في الصوت. إذا عرف جليسه دل على الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. لا لا لا لا وجه لا حرج في ذلك. أن يقسم السورة في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب أن قرأ المؤمنون ظاهره أنه قسمها في ركعتين وكذا قسم في الأعراف المغرب فمثلا قضى الأعراف وقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك ولا كراهة. الأفضل له مراعاة التخفيف مهما أمكن مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم صل عليه. لا السنة يلزم السنة ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق هو أولى لأن الناس في غربة الإسلام. طرق الله في المغرب وفي حجة الوداع في المدينة في سنة الثالثة من الهجرة بعد بدر لما قدم جبير المطعم سمع يقرأ بالطور في المغرب وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته كما في الوقت هم فضل سمعت النبي يقرأ في آخر حياته المرسلات. هذه قرأ بالفجر هذه في الفجر قرأ بالطور في الفجر حسبنا في المغرب لا في الفجر قرأ بالطور. نعم هذا قد يرجع على رواية الذي يقال عن أنس رواية القراءة للبقرة هذا يرد على ما حكي عن السنة من قراءة البقرة أن الصديق قراءة البقرة الصديق أولى الناس بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه هو أتبع الناس له وأصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء عليه رضي الله عنه. لا قد يكون لكن أقرب منه ما يفعله اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عنه جميع الله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح. ينبغي أن يلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فأيهما الناس يخف أيها الناس إن منكم منفرين يكون على بال قول النبي مقدم على كل أحد على الصديق وعلى عمر وعلى غيره. ينبغي للإمام أن يلاحظ قول صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين القول أبلغ من الفعل مع مراعاة السنة في فعل صلى الله عليه وسلم وتحري فعله لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا وقليلا لا يكون همته يدور الناس يكون الإمام يتحرى شيء فيه الرفق بالناس ومحبتهم للسنة ومحبتهم للعبادة ورغبتهم في العبادة حتى لا يكون من المنفرين. نعم. الله خشية الإسلام لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف أنهم يقرؤون أواخر السور الصلوات النبوية ولا أوساطها والملاحظ الآن من الأئمة يكثرون من قراءة أواخر السور وأوساطها. الأمر في هذا واسع أقول الأمر في هذا واسع الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه الأمر واسع. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف سورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قلت إيش صلى فقلت والله فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ بها بسورة يوسف سورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل يعني بس. نعم.

إن كان له إذا قرأت ولا ضعيف ذنب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا هو الحق، يقرأ فيما لا يجهر فيه، لأنه يبي الإنصات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن القرآن لما جهر فيه، أما فيما أسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له المأموم، ولكن الواجب الفاتحة. أما فيما جهر فليس له يقرأ بزيادة، يقرأ الفاتحة فقط وينصت. ولا مواجهة فقط، يقرأ بها ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولا ما سكت لنا. إذا قرأ لا بأس، فكان الإمام مرحى يعني إن سكت لا بأس، وإن قرأ زيادة فلا بأس، ما يضر ما دام الإمام مرحى. الأمر واسع فيما يظهر، الأمر واسع. كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا أمر فيه واسع. صلى الله عليك. لو أعاد الفاتحة، لو أعاد الفاتحة صلى الله عليه أو أعادها ما يضر، ما يضر، لا الأمر في هذا واسع. ما ورد فيها شيء صحيح. يا السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة تعالى ثابتة، سكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الأخيرة سكتة لطيفة قبل الركوع يفرغ من القراءة، سكتة لطيفة. أما بعد ذاتها ما ورد فيها شيء ثابت، فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. ما يضر قرأ قبلها ومعه، إذا كان ما سكت، أما إذا كان في السكوت يقرأ في هذا السكوت. تقوم ركعة إذا ركع منها وتقوم الثاني مقاما ويأتي ركعة أخرى، أما المأموم لا تسقط عنه. إذا تنبه يأتي بها، يقوم يأتي بركعة يسلم الشهوة. وأما لم يتنبه إلا بعد مطول فصل يعيد، وليس عليه إعادة. نعم. إذا كان يعتقد ذلك، إذا كان يعتقد أنها من الواجبة أحرج عنه، لأن الجمهور يرون هذا الواجب على المأموم. فإذا كان تركها عن الاعتقاد هذا، ثم من يعتقد أنها واجب عليه ويعلم أنها واجب عليه ثم يترك أصلا. هذا ظاهر، هذا كلام جابر جماعة يقولون هذا. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي ما؟ فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى النأس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عام سنة من ذاته يقول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذا الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفاتحة أمر قراءتها. الحاصل أن قراءة الإمام فيما جهر فيه لا شك أنها تمنع القراءة إلا في الفاتحة يجب الإنصات لأن الله يقول وإذا قل القرآن استدعوه وأنصته هذا الأصل. فلما أمرهم بأن يقرأوا فاتحة الكتاب دل على أنها مستثنى من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب هذا عام. ثم قال لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بأسانيد صحيحة عن عبادة رضي الله عنه يقرأ من خلف ما يسمع مثل السبيل بالنسبة إليه. نعم نعم. باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين لنا أن قوله إذا أمن لا مفهوم له وأن المقصود أن إذا قالوا ولا الضالين فقولوا آمين فلو ما أمن لهذا قال إذا قالوا ولا الضالين فقولوا آمين لكن الغالب أنه يؤمن لأنه المفروض في الإمام أنه يتبع السنة. المقصود يقول إذا أمن ليس بشرط وليس له مفروض. فلو أن الإمام ما رأى سمعه صوته أو غفل ولم يؤمن أو صوته ضعيف فإن المأموم إذا قال الضالين للإمام يقول آمين ولو ما سمع صوت الإمام ولو ما سمع الإمام يقول آمين. ولهذا قال إذا قال غير المأموم المرضى فقولوا آمين فإنه من وفق تأمين فإنه وفق ما تقدم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين. في هذا من فوائد دلالة على نصح الملائكة ومحبتهم للخير وحرصهم على نفع بني آدم يحضرون مجالس الذكر ويؤمن على الدعاء لا دعاء المسلمين لا الصراط المستقيم أمن أن الله يقبل هذا الدعاء من نصحهم العظيم. وهكذا ذكر الله عنهم هذا النصح والخير العظيم في سورة رأيت ويستغفر الأيام ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر الكتاب والتوبة سبيلا ذكر الله عنه حملات العرش ومن حوله كل هذا من جل نصحهم حبتهم الخير عليهم الصلاة والسلام. نعم. ورد موافقة مثل ما واضح يعني أمن وصا وافقة مثل يعني معناه الحصر على أنه يقول عنده قول من الضالين يقول والله عنده قول من الضالين يحرص أن يكون كذلك حتى يتفق التأمين. نعم. نعم. يعرف ان العلماء السنه ان الامر هنا للسنيه وقوله يجوب قولا قوي لان الرسول قال امر قال فقولوا امن ظاهر الامر وجوب لكن نعرف عند اهل العلم من السنيه. نعم. ما اعرف شيء ما اعرف ما اعرف

الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. الطالب المنير. الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم لا. لأن الملائكة لا غفلة. لا غفلة. لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة، وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم. إذا قلنا أنهم غير الحفظة والمراد إذا قلنا إنهم غير الحفظة، والذي يظهر أن المراد بهم يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي: وقالت الملائكة في السماء. في رواية مسلم فوافق ذلك قول أهل السماء. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء، غفر للعبد. ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أو لا ذكره الحافظ. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. قال البادي ظاهره ما القرآن ما تعرض له. عندك حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن وهو الحامل على صرف قوله إذا منع عن ظاهره، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والأمر للند عند الجمهور. وقال ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلي ورد ورد ورد في حديث المسيء صلاة، حيث اقتصر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره، دل على أنه استحباب. واستدلت نقول القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، أي لا اختصاص تأمين بها. لا ذكر الجمهور على استحباب التأمين من ظاهرية يوجبون ظاهر الأمر وبعض الأمر. حديث الجمهور حديث مسلم أن الرسول لم يكن له التأمين. على كل حال ظاهر الأوامر قاعدة الوجوب، لكن ينبغي المؤمن أن يحرص، ولو قلنا من الاستحباب ينبغي المؤمن يتحرص يحرص على حد السنة والتحريص فيها، ولو قلنا بعدم الوجوب. والظاهر في هذا قول قوي. المسيء إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء فيه، وصلي وحده وهو يصلي معه مع الإمام، صلي وحده بين له فأساء فيه من أمور الظاهر. نعم. كل ما جاء في الأوامر ينبغي للمؤمن على فارق، لأن الأصل في الوجوب ينبغي للمؤمن فيما جاء فيه الأوامر ألا يتساهل. ولا وين كنا على التوقف في الوجوب، لكن بكل حال ينبغي المؤمن ألا يكون يقول بعدم الوجوب داعيا له للتساهل. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وحدثني إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وهذا يأمر جلسة السجدتين وجلسة الشهوة، هذا الإطلاق. وقد كان جاء صريحا في رواية الحجر عند أحمد الإسلام الجيد حسن، فإذا جلس بين السجدتين فعل كما يفعل في الشهوة، يشير بإصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. نعم. إذا سجد للسهو على حالة على حالة. نعم.

ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح أن مثل أنه تكلم بذلك صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذه المسعود التحية الأولى التحية هذه المسعود أصحها وأثبتها. وفي هذه من عباس كذلك ما في ذلك التسمية التحيات والبركات فتح يعني. لكن الدعاء يكون في الأخير الدعاء تعود على جهنم على القبر وتوسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في السؤال عن الذي هل يأتي بها في الأول الأكثرون ذكروها في الآخر ولكن لا بأس أن يتابعها في الأول لأن الحاجة عامة. لما سألوا عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد ولم يخص بها الأخير فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل وإن تركها فلا بأس لأن ثبت عنه أنه كان يقول إذا قال أشهد أنه أن محمد عبده ورسول فدل على أنه لا تجد في الأول إنما تجد في الأخير. نعم. ما في بس على يتابع الإمام هذه متابعة من الإمام ولا تشهد الشهد الأول والثاني. لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس مع الإمام تابع الإمام. وإذا ترك عبد الله مع الإمام في الركعة الثانية وأتم التشهد متابعة الإمام فلا بأس لكن يلزمه تشهدان الأول والثاني. فإذا فات مع الإمام تعتبر مع الإمام لأن إذا مات إلا واحدة صار شهوده مع الإمام بعد الأولى حقه أجزأه شده عنه شهده. نعم. يعني لا محتمل محتمل ان ابن عمر لم يرى يحتمل لكن الحديث الصحيح حديث في اصابع النبي صلى الله عليه وسلم كثيره كلها دال حديث كعب بن عجره وابن مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره كلها داله على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف في وجوبها فقط على اقوال ثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب. والاحرط المؤمن ان ياتي بها في الشهد الأخير فهي إما واجبة وإما ركن فلا ينبغي له تركها. نعم. أما في الأول فالأمر واسع عند أتى بها فهو أفضل وإن تركها فلا بأس في الأول. نعم. الوقوف إذا جلس مع الإمام للتشهد الأخير هل يدعو إلى مثلا؟ نعم. الوقوف إيه؟ يدعو إلى مثلا إن دعا فلا بأس متابعة للإمام وإن كرر الصلاة عن النبي أو التشهد فلا بأس المشبوق يعني. إن كرر فلا بأس وإن دعا متابعة للإمام فلا بأس. نعم. لا شك للعموم هذا هو الأفضل الشهد الأول هو الأفضل لأن الرسول عم ما قال قولوا في الشهد الأخير قولوا اللهم صل على محمد ولم يقل لهم الشهد الأخير أطلق في حديث ماذا كيف نصلي عليه إذا صلى لك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد فلما لم يقيد دل على أنه لا بأس أن يقال في الشهد الأول بل هو المشروع إنما الخلاف الوجوب. نعم. نعم. لا معنى أقول لا معنى الصلاة والدعاء متابعة لأن شهدان وما زاد هو متابعة الإمام في حق المسبوق. لا لا لا أعلم معنى متابعة إنما يتبع أن يتبع فالإمام يتبع فيما أتابه لئلا يخالف المأموم الإمام. سند جيد نعم سند صحيح لكن لما قم ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لاحظه كوني على المنبر يقتضي انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما يجتري عليه عمر من كيسه يظهر انه من

حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين. لكن هذا ليس شهاء، إذا كان مسبوق يسجد الشهوة، إذا كان مع الإمام لا يسجد الشهوة، يتحمل الإمام، لكن إذا كان مسبوق شهاء يسجد بعد قضاء عليه. يقضي رفعه بعد قضاء الصلاه، يقضي ثم يسجد السهو، وان سجد مع الامام فلا باس، اذا امكن. لكن لو رفع قام يقضي ثم سجد الامام كمل صلاته وسجد بعده. احسن عليكم انه سهى عن ركن ومتابع الامام، صلى الامام سهى ركن واحتاج ان يقضي ركعه بعد السلام، هل يكون على اسم السهو في هذه الحاله ام يكون تبع الامام ما احتاج سهو يقضي ركعه فقط؟ يعني تذكر ما ترك ركن؟ نعم مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس بين السجدتين، ثم لما سلم الامام ذكر ما انتبه له تصلاه محل ما يمكن الدار، هل يعني يسجد السهو ام يكون حمل الامام هذا السهو عنه في قضاء فقط؟ محتمل او محتمل يكون يحكم حكم مسبوق يسجد بعد قضاء عليه، لان المسبوق يسجد لسلام معه سهوا ولسهوه معه وهما فرض، لكن هذا هو المسبوق، لكن صار في حكم مسبوق ولو سهى احتياطا ولو سجد احتياطا يكون حسن ان شاء الله. إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة لا تحمله الإمام، أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو ولا بعد انتهاء معالي بعد قضاء معالي بعد التكبير يعني. وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. مسبوق يسجد لسلامه يعني لسلامه مع إمام السهو، هذه واحدة، ولسهوه مع أهل الدين، ولسهوه فيما ورد يسجد في هذه الأربعة المسبوق يعني خاصة. إذا سلم إمام سجد إذا قضى عليه، سلم عليه السهو ثم انتبه يقضي ويسجد السهو، سهى في من فرد به كذلك يسجد السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن قصيد أنه إذا سلم عن سهو ثم نبه كم صلاته، ثم إذا فرغ منها وسلم يسجد السهو أفضل، يكون سجوده بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم دون له طول يديه طول نقب بهذا مثل ما يقال الأعرج والأعمش يعرف بهذا. نعم صلى الله عمل كذا سبح المأمون، هم على سبيل العيب على سبيل التعريف. نعم صلى الله إليك، إذا سبح المأمون بالإمام حال قيامه إلى خامسة يلزمه الجلوس، يلزمه الجلوس ولو أنها قد ركع يلزمه يعود ويجلس الشهادة كم صلاة، وإن لم يرجع الإمام لا يتابعونه ينتظرون حتى يجلس ثم يسلمون معه. إيش هذا حديث عمران بن حصين المحفوظ أنه صلى من غير إقامة، هذا حديث عمران بن حصين المسلم معروف أنه صلى في حد اليدين صلى البقية بدون إقامة. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو يدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك اللهم صل عليه وسلم. نعم نعم ثم يسلم هذا سجد السهو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار أو الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل كل سهو. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده كل سهو كان نقصانا فإن قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا قول جماعة أهل العلم والأقرب في مثل هذا تقيد بالواقع السجود كله قبل السلام إلا في حالين إحداهما إذا غلب على ظنه كما في حديث مسعود يتحرى الصواب يتم عليه ويكون سجوده بعد السلام. الحالة الثانية إذا سلم أن نقص ركعة هو أكثر كما في حديث اليدين يكون سؤال بعد الساعة أفضل والبقية ما عدا الحالتين يكون قبل السلام هذا هو الأفضل. وإذا سجد قبل السلام أو بعد السلام في جميع الأحوال أجل في جميع الأحوال إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام لأن هذا ورد أنا من هذا وهذا لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في حالتين إحداهما إذا بنى على غلب ظن لحديث مسعود والثاني إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر لحديث اليدين فإنه يسجد بعد السلام وما سواهما يكون قبل السلام. قال الإمام الخامسة قبل المغرب أو قبل المغرب يجلسون حتى يتابعون اللي ما عندهم خبر يتابعون واللي عندهم يقين يجلسون حتى يسلم هم يسلمون. الله عنك المسبوق المسبوق أحسن الله عمل لم يدري بأن هناك إذا سلم الإمام ظن أن الصلاة إذا سلم إذا قضى ما عليه يسجد السهو إذا قضى ما عليه المفروض سجد السهو. نعم لا يسلم الأول يسلم الأول نعم ما في السهو. نعم انه لم يقل انه لم يقل له اسناد ولا مثل وان كان الامام عظيما فلا شك. نعم الكلام ما فيها كلام هذا الكلام حديث الجزيره جاء في الصحيحين ما فيه اشكال. نعم نعم شكل بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة يبني على اليقين إذا كان شكل في أثناء الصلاة يبني على اليقين أما الشك بعد الصلاة ما لا أثر لا يتفت إليه لو سلم على أنها تامة ثم جاء الشكوك أوهام ما يمنع يتركها. نعم. ولا يلتفت إليها. نعم. الله إليك، إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل، هل يجوز المأموم أن يقول اركع اركع أو اسجد؟ إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبه له بالآية، كان سجود والسجد واقترب وفي الركوع والاركع، ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، يجلس له. الله يبارك. شيخ الله يبارك، في حالة اليدين مسبوق إذا قام يقول، هل يرجع الإمام إذا استأنف؟ إن قضى قبل تكمل فلا بأس أجزأه، وإن قام الإمام قبل أن يقضي انضم إليه. يرجع إليه. انضم إليه، نعم. إن كان عمل معه شيء يجلس، وكان عمل معه شيء ما يحتاج. كان بنى على يقين جلس التشهد الأول مثلا، ثم ذكر بعد أن راى أخطاء يجلس للشهوة، يعني عمل بأعمال، عمل به أعمال، نعم. لو هو جسمه وراجع ثم اتضح له ما صار شيء. نعم. نعم. نعم. ايش؟ لا لا، سلم عن سجود السهو، إذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له، إنه يسلم من هذا ومن هذا عليه. نعم. نعم. إحداهما إذا بدا على غلب ظنه، بدا على ظنه وكمل الصلاة على غلب ظنه يسلم السهو بعد السلام، كما في حديث مسعود فلا يتحرى الصلاة فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسلم سجدته. والثانية إذا سلم عن نقص، سلم من ثلاثة ومن اثنتين ثم يبدأ ثم كمل كم الصلاة ويسلم ثم يسلسل بشيء بعد ذلك، مثل قصة اليدين. إذا سلم عن نقص وطال الفصل ماذا يعني؟ إذا طال الفصل يعيده. نعم. نعم. نعم. نعم. ما يصح، لا بد يسلم، لا يجوز أن يكتب السلام الثاني في مستهو، يسلم بعد السلام كصلاة مستقلة يسلم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيته يصلي، لكن إذا كان جاهل نقل الله يعفو الله عنه لأنه مو مصلحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. إذا سلم الإمام عن نقص ثم خرج السرعة يعلمون يعيدونها بعد ما خرجوا بفترة، يعلمون يعيدونها بعدهم، يعلمون يعيدون إذا علم عادوا ولو بعد سنة. يقول العلماء سهل يسقط عن السجود السلام إذا أحدث أو طال الفصل سجد سقط. ما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى في الموطأ: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفع بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان. وحدث هذا الحديث وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى الله عليه شك أحد من صلاته فلم يدرك صلى ثلاثة أربعة فليطرح الشك ولم يعلم استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شبعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان فيها ترغيبا للشيطان. هذا هو الواجب، الشك شك مصلي أن صلى اثنتين أو ثلاث المغرب أو الرباعية جعلها اثنتين، وهكذا لو شكها صلى ثلاثا أربعا جعلها ثلاثا وبنى على اليقين ثم كمل ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. نعم، جعلها شفعا، جعلت صلاة شفعا. نعم.

من أهل العلم من قال الزيادة لا حكم ما قال ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص فيكون بعد السلام، ومن مرة السجود قبل السلام إلا في حالتين، وهذا أظهر جميع السجود يكون قبل السلام لأن من تمامها إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر قصة اليدين حديث رضي الله عنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنتين في حديث اليدين في حديث عمران عن ثلاث حينما كمل وسلم ثم سجد السهو بعد ذلك، هذا هو الأفضل المسلم بعد السلام. والحال الثانية إذا بنى على غالب ظن، إذا بنى على غالب ظن وتخوى وتوخى وبنى على غالب ظن فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل. ومتى سجدهما قبل السلام أجزأت. نعم هذا ما نبه إلا بعد سلم، ما نبه إلا بعد ما سلم. أخذ نبه لي مسعود قال إنهم ظنوا أن الصلاة يزيد فيها فلهذا ننبهه، قال أما إنه لحال الصلاة أما تكون فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر فلنا رجلي واستقبلت وسجد، يعني ما نبه إلا بعد السلام يسجد سجدين بعد السلام لا حيلة في ذلك. من قام يرجع سواء قرا او ركع يجب عليه مساله الزياده، اما التشهد لا، اذا قام يكمل الصلاه يكمل يسلم الشهوه سجدتين قبل ان يسلم، اما اذا نبه بحال القيام يرجع يجلس حتى ياتي بالتشهد الاول، اما اذا لم ينبه الا بعدما استتم قائما فالافضل له ان يستمر حتى يكمل ثم يسلم سجدتين قبل ان يسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجع فلا حرج، رجع وجلس فلا حرج. نعم إذا كان يعلم الحكم، أما كان جاهل ما يضر، إذا كان يعلم الحكم ولو وجهه لأنه يلزم الإسماع حينها إذا ما شرع في القراءة يلزم أن يستمر، سقط أمره لأن الرسول لم يرجع بعدما قام لم يرجع استمر حتى كمل سيد الشهوات. أما لو رجع جاءنا بالحكم لا يضر. سيدها بعد التسليم لكن أفضل قبل التسليم إلا في حالتين، حالة إذا سلم على الركعة نقص ركعة أكثر يكون بعد السلام أفضل، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه وكمل الصلاة ثم سلم يسجد سجدتين بعد ذلك يا بني هذا غير ظن كما في حديث مسلم. نعم بعد السلام أفضل. نعم ان تنبه يسلم على الامام وان قام كمل وسجد بعد تمامه، واما سجد الامام قبل ان يقوم تابعه وكفى ثم يتم عليه، اما لو قام ثم سجد الامام كمل يعني انفرد كمل ما قال ما عليه ويسلم السهو بعد كماله. نعم نعم يقول لما يسلم مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد منه. نعم يسلم يسلم من الصلاة ثم سجد يسلم بعد السلام بعد السجود أيضا بعد السجود سهو يسلم النبي يسلم عليه الصلاة والسلام. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لا أعلم فشهد بها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم